بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

لما جاء

فلولا كان من المدينة وما رب رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا